لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، من الأساليب التربوية التي ينبغي أن نتبعها مع الأولاد الابتعاد عن التخويف والترويع، حتى لا ينشأ الطفل قلقا جبانا. الطفل ضعيف بطبعه وهو في أشد الحاجة إلى الأمن، فتجده في بداية عمره ملاصقا لأمه أو أبيه، إذا سمع صوتا أو أنكر حديثا اختبأ في ثيابهما، فإذا ربي على التخويف اهتزت شخصيته واضطربت نفسه. فالتخويف والترويع لا يصنع إلا أطفالا جبناء يعانون من العقد النفسية وأنواع أخرى من أمراض الخوف. إذن نحن بأشد الحاجة إلى أجيال شجاعة يخرج منهم أبطال كخالد وحمزة وعمر رضي الله عنهم أجمعين. رأيت بعض الأمهات يهددن أبناءهن بالذبح والقتل إذا أردن تخويفهن، وبعضهن يهددنهن بإلقائهن للكلاب الضالة. زرت أحد الأصدقاء وقبل الخروج سلمت على ابنهم الصغير وقلت له الآن تذهب إلى سريرك لتنام، فقال لا أريد أن أنام في سريري. قلت لماذا؟ قال لأن هناك وحشا. قلت من أخبرك بهذا؟ قال أخي. إذن فالإخوة قد يشاركون الوالدين في التربية، ولا بد من تنبيههم على هذا الأمر. تحكي إحدى الأمهات عن ابنها الذي كان يدرس في السنة الرابعة الابتدائية، فتقول رابعة ابتدائي يعني كم سنة؟ حوالي 10 سنين، مش صغير يعني. فتقول دأب أحد المعلمين على ملء فراغ الحصص التي يتغيب معلمها بحكاياته وأساطيره، يأخذ الحصص الفاضية ويقعد يحكي لهم قصص، وده أمر طيب بلا شك، بس هي المشكلة في نوع الايه، نوع القصص ايه. فحكى لطلابه ذات مرة وابني منهم عن الجن والعفاريت، وأنه شخصيا قد عاينهم ورآهم، فرأى عفريتا في حمامه، ولا بلاش لا تخاف، رأى عفريتا في حمامه يخرج من البلوعة ويكبر حتى أصبح في عظم المنزل. طب بالله عليك، أطفال في رابع ابتدائي لما يسمعوا كده هيعملوا إيه؟ فأصبح الابن يخاف من دخول دورة المياه وحده، يطلب مني أن أقف عند الباب. نكو أي اسم، ما طلبش أنها تدخل معاه. ولما سألته عن السبب حكى لي قصة أستاذه، فهو خائف أن يخرج له العفريت منين؟ من البلاع. إذن تخويف الأطفال يعد أسلوبا هداما لا يصنع منه شجاعا ولا مقداما. تخويف الأطفال يعد أسلوبا هداما لا يصنع منه شجاعا ولا مقداما. وطبعا إحنا كمصريين أساتذة في التخويف، صح كده؟ خوفهم بأبو رجل مسلوخة، أخذ بالك، وإيه كمان؟ وقط الفران، حطك في قط الفران، وإيه كمان؟ أمنا الغولة، وإيه كمان؟ فناخد بالنا من المعنى ده، مش عشان نريح دماغنا إحنا وعشان نسكت الولد، نرعبه وننشأه على الخوف فيطلع إنسان متعقد. 8. النقد الهدام حجر عثرة نهايته التخلف والانهزام. النقد الهدام حجر عثرة نهايته التخلف والانهزام. من هذا العنوان نفهم أن النقد قد يكون بناء وقد يكون هداما. النقد البناء الذي يركز على الذي يكون هدفه تغيير الأخطاء ويقدم حلولا لذلك، بخلاف النقد الهدام. كما سنرى. لا تنتقد إلا الشيء الذي يمكنك إصلاحه، وإياك أن تعير أحدا على شيء من أصل خلقته ليس له فيه يد. واحرص عند النقد على تقديم البديل الأفضل. أما أن تنتقد شيئا مثلا فتقول: لماذا شعرك أجعد هكذا؟ لماذا وجهك ممتلئ بالبثور؟ لماذا أنت قصير؟ طب يعمل إيه؟ خلاص ملوش دخل في الموضوع ده. فهذا نقد هدام يولد الضيق والتذمر والخجل من مقابلة الناس، خاصة إذا كانت الشخصية التي تواجه هذا النقد ضعيفة ولا تستطيع الصمود، فإنها سرعان ما تتعثر وتنهزم ولا تستطيع مواصلة الصعود في سلم النجاح. ورب كلمة، خدوا بالكم، لا يلقي صاحبها لها بالا تحطم مستقبل إنسان. ممكن يبقى مثلا الولد عنده مشكلة نفسية فبدأ يتهته، المفروض أن الأب يساعده أن هو يتخلص من المرض ده. لا، ده هو كل ما يشوفه أنت بتعرف تقول كلمتين على بعض، إيه وكل ما يشوفه إيه يشغل عليه الاسطوانة دي. فإيه اللي هيحصل للولد؟ هيتخرص خالص، مش هيتكلم، لأنه كل ما هيتكلم عارف أن الناس هتعيب عليه، فيعمل إيه؟ هيسكت أحسن. فدي مشكلة كبيرة جدا. عشان كده بقول لكم يا إخواني، تربية الأولاد مش مثلا واحد اشترى حيوان بيربيه، اشترى بقرة، اشترى خروف وحط له الأكل وخلاص وانتهى. لا، ده موضوع معقد جدا ومحتاج علم ومحتاج قراءة ومحتاج دراسة ومحتاج دورات حتى لا نشوه شخصيات الأطفال. رب كلمة لا يلقي صاحبها لها بالا تحطم مستقبل إنسان وتحكم عليه بالانطوائية والفشل. فينبغي التنبه لذلك والتركيز على الإيجابيات والبدء بها. يعني مثلا ولد لخبط مثلا في حصة الإملة، تيجي تقول له إيه؟ تقول له خطك جميل، بس أنت خد بالك أنت لخبطت في كذا. أنا بدأت بإيه؟ بالمدح. خد بالك، أعطيته دفعة أنه يحاول يغير. مثلا الولد جاي لوالدته مثلا في المطبخ عايز يساعدها، فراح مثلا شايل دورق مثلا ولا حاجة أزاز عشان يديه لمامته ولا حاجة أو يحطه في التلاجة، راح واقع منه متدشدش، تعمل إيه؟ لا، ما خلاص، ما احنا بنقول بقى الطريقه الصح بقى انت تقوله اي الله ينور، تقول له انت كويس اللي انت عايز تساعدني، بس تشيل الحاجات اللي انت تقدر تشيلها، ما تشيلش حاجه كبيره عشان ما تقعش منك وكده، تمام. يبقى انا اثني على الجانب الايجابي فيه وبعد كده انبهه للخطا او الخلل اللي هو فيه. طبعا الكلام ده مش مع اطفال بس، مع العمال عندك في الشغل، مع زوجتك بعد كده وهكذا. المعاني دي في غايه الاهميه. مثلا هي جهزت لك الغدا مثلا، فلقيت حاجه من الاكل مثلا مالحه شويه، تمام، وفي حاجات تانية ايه حلوه. كتير من الازواج بيعمل ايه؟ الجانب السلبي بس، هو كل يوم الرز مملح والجوش، خدت بالك؟ يوم هي بقى مش هتركز انها تصلح الخطأ ده، هتزود الخطأ بعد كده، هترتبك، عارفة ان انت هتيجي من الشغل زهقان وطهقان وهتتعارك معاها، فمش تبقى مركزة في الشغل بتاعها ابدا، مش عندهاش دفعة انها تتحسن، لان هي عملت 5-6 حاجات وانت ما قلتش كلمة حلوة، جيت على الايه؟ الحاجة اللي فيها نقص وخلل ومسكت عليها وفضلت تعلق عليها. لا، لكن ما شاء الله الأكل تسلم إيديك، ده إيه ده ولا كأننا في مطعم 5 نجوم ولا فندق، خد بالك. بس خدي بالك من الملح مثلا في كذا، هيبقى الإجابة إيه؟ صح كده؟ فخدوا بالكم من المعنى ده عشان ما نحطمش الناس. ليس من الحكمة توبيخه وهذه نيته إذا أراد مساعدة أمه يعني، بل قولي له: إذا حملت شيئا ثقيلا عليك قد يضرك أو يسقط ويتحطم، أنت أردت أن تساعدني فشكرا لك، ولا تحمل إلا ما تستطيع حمله. النقد الهدام يطفئ جذوة الحماس والإقدام، أنه يبقى متحمس أنه يساعد، عنده إقدام في تقديم المساعدة ونحو ذلك. لما يبقى على طول بينتقد مش هيعمل. فالمعلم الذي يكثر من النقد عند تصحيح دفاتر الطلاب، يشغل مثلا بالقلم الأحمر وإيه والصفحة كلها يشطب عليها، وما هذا أو عيد أو خطأ، هذا أسلوب محبط للطموح، مثبط للهمة. إيه المشكلة لو هو شاف واحد ضعيف فقال له إلى الأحسن إن شاء الله؟ ما هي لما يكتب له ضعيف وما يقول له إلى الأحسن مش نفس المعنى، بس ده معنى إيه؟ معنى إيجابي تربوي، لكن ده معنى هيحبطه أو يثبطه. يقول له مثلا اجتهد أكثر، بدل من هو يقول له إيه خطأ، تنبه بعد ذلك، بدل من الكلمة التي ربما تؤثر تأثيرا سلبيا عليه. فالأساليب الجميلة تدخل القلوب فتحيلها إلى خميلة، يعني كالبستان، يعني توقد للمنافسة الفتيل وتفسح للرقي السبيل. توقد للمنافسة الفتيل وتفسح للرقي السبيل. الأسلوب التاسع التفضيل والتمييز، يزرع الحقد ويقتل الحماس والتحفيز. التفضيل والتمييز يزرع الحقد ويقتل الحماس والتحفيز. في الحقيقة هذا في كثير من البيوت فعلا يقع فيه الآباء، كثير من الآباء يغفل عن هذا الأمر فيفاضل دوما بين أبنائه على طول. أخوك الكبير عمل كذا، أختك لما كانت قدك كانت بتعمل كذا، بل ربما أمام الناس يقول ابني هذا عنيد وابني هذا مؤدب، يعني يسمع ويطيع، وهذا يعني دوما يحصل الجوائز في المدرسة، وهذا دوما يرسب في المدرسة ويحصل الصفعات من أبيه. يبقى على طول هو واخدها إيه؟ مقارنة بين الأولاد. فنحن بذلك نزرع بذور الحقد والضغائن بينهم ونسقيها بماء التفاضل المر والنظر بعين الرضا عن هذا وبعين السخط عن ذلك. كتير جدا للأسف حتى من المصلين كذا مرة واحد يبقى معاه ابنه ويجي له يقول لي الولد ده بيسمعش الكلام، وهو لسه أغمز له عشان يسكت، لأن ما ينفعش الأب قدام الناس يشتكي من الإيه، لأن ده حتى مش موضوع أنه هو يصيب الولد بالإحباط، ده كمان في أحيان كتيرة جدا بيوصل الرسالة للولد اللي أنا انتصرت، لأنه مش قادر يعمل معايا حاجة، فرايح يستعين بإيه كمان، يبقى أنا كده خلاص أنا كده. فغلط جدا ان انت تشكي الولد قدام حد، عايز تبقى توصل عيوب موجودة فيه يبقى من وراه مش قدامه. رأيت طفلا لم يتجاوز الخامسة من عمره نما في وجدانه الرفض، الرفض دائما للتغير والعناد، التمرد من جراء مدح والدته لأخيه أمامه. سألته يوما كم تحفظ من القرآن، فقال أخي يحفظ وأنا لا أحفظ. كده ما خلاص، ما هو اتشرب الأسلوب ده. فأحببت أن أمتدحه لأرفع من شأنه، فقلت لو أنت بطل سوف تصبح مثله، فقال لا أنا لست بطلا. لذلك أيضا من الخطأ أن تخصص بعض المدارس فصلا خاصا تسميه فصل الإيه، مش صح؟ شفتوها؟ وبعض المساجد كذلك يقول لك مجموعة المتميزين، خدت بالك بيعملوا فعلا أنا معاك نوع متميزين، طب بس أنت إيه فايدة العنوان ده؟ ما انت اصطفيهم وطلعهم بره وعلى جنب، بس من غير ما ايه، من غير عنوان، لان ده هيدي رسالة سلبية لمين. انا معاك ان ده انت ليك غرض منه وعايز تشجع دول وتحفزهم وترقيهم وعايز تبعدهم عن دول عشان دول ما يكسب، بس في نفس الوقت الطريقة دي هتجيب اثار سلبية على التانيين، لأنها بذلك تقضي على همة الكسالى في محاولة الرفع من مستوى أو في محاولة للرفع من مستوى الممتازين. لذلك المقارنة بين الأبناء في الأخلاق والطباع تعوق الانطلاق في فضاء العطاء والإبداع. المقارنة بين الأبناء في الأخلاق والطباع تعوق الانطلاق في فضاء العطاء والإبداع. ما فيش طبعا تعارض بينها وبين التشجيع اللي احنا قلناه والتحفيز والثناء على الطفل حينما يحسن، ولكن لا يلزم أن يكون أمام إخوته ولا يلزم من ذلك المقارنة كما رأينا. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء تربية الطفل الصغير على التعلق بالجوانب المعنوية. أنا مش عايز أقول على الإخلاص، لأنه هو طفل صغير لا يدرك كما قلت لكم قبل ذلك. العلماء وأهل التربية يقولون الطفل فيما قبل العاشرة لا يميز أو لا يعي إلا الأمور المحسوسة، بمعنى أنه إذا فعل فعلا من الأفعال الحسنة ينتظر الإيه؟ المقابل. حصل لي ليه؟ نقول له خش الجنة. لا أنا مش عايز الجنة، أنا عايز حتة حلاوة، عايز كيس شيبسي. هيقول لك كده ليه؟ هو مش مدرك يعني إيه؟ يعني جنة في السن ده، خدت بالك؟ لكن هي المشكلة إن كتير من الآباء عايز يريح دماغه، فيستعمل أسلوب التخويف بالنار والترغيب في الجنة مع إنه مش هو المناسب للسن ده، عشان مش عايز يجيب حوافز. يقول لك ما اشتغلنا بقى كل شوية يصلي يجيب له حاجة حلوة ويعمل كذا. ما هو مش دايما المكافآت تبقى كده، ممكن حضن، ممكن قبلة، ممكن وردة، ممكن كارت تكتب له فيه مثلا، ترسم له فيه حاجة، ممكن ترسم له على إيده نجمة، خدت بالك؟ وأحيانا تجيب له قطعة حلوة وهكذا، لحد ما يوصل سن 10 أو أعلى من كده رحمك الله هيبدأ موضوع الترغيب في الجنة والتخويف من النار وبقدر بحسب سن الطفل. لأن من الخطأ الذي ربما وقع فيه بعض الأباء ونتيجة ذلك ربما يصاب الولد بمرض نفسي، إن الأب مثلا دايما يقوله ربنا هيحرقك بالنار، ربنا هيولع فيك، يوم الولد ممكن يكره ربنا، لأن ربنا هو ده اللي عنده النار، هو اللي بيحرق الناس، خدت بالك؟ وهو مش فاهم ومش مدرك. يبقى الأصل أنت تربيه بالحب وتحببه وترغبه، وأحيانا ومع تقدم السن تبدأ موضوع التخويف شيئا فشيئا. كيف نصنع الذكرى في نفوس أبنائنا؟ كيف تترك ذكرى جميلة في نفوس أبنائك؟ اسمع هذه القصة. تقول منذ ما يزيد على 30 سنة، خذوا بالكم من المدة، يعني هي مش ناسية الموقف من كام؟ 30 سنة. كنت في المرحلة الابتدائية، أذكر أنني ذات يوم ذهبت إلى المدرسة وتركت الجورب في البيت والشراب. ليه؟ لأنني لم أجد إلا فردة واحدة فقط من زوج الجورب، ورغم أننا كنا في فصل الشتاء إلا أني اضطررت لأن أرتدي الحذاء دون جورب، وانطلقت نحو المدرسة حتى لا أتأخر. وفي الحصة الأولى فوجئت بإحدى المدرسات تنادي علي لأكلم ولي أمري عند باب المدرسة، فاهتز جسدي وتسارعت ضربات قلبي، توقعت حينها أن هناك مشكلة ما. خرجت نحو باب المدرسة وأنا خائفة، وعلى عكس ما توقعت فقد كانت هناك مفاجأة، إذ استقبلني والدي بابتسامة حانية وربط على كتفي وأخرج الجورب من جيبه وقال البسي وأدفئي نفسك يا أجمل عروسة في هذه الحياة. جاب لها الشراب ورايح بيه المدرسة، قال لها البسي ودفي نفسك يا أجمل عروسة. ونقطة أجمل عروسة دي خدوا بالكم كثير من الأباء بيغفلها، وهي في غاية الأهمية، ماشي كده؟ بنتك. ليه بقى؟ إيه أهميتها؟ لا مش موضوع تسمع الكلام كويس بس، أيوة، إن الأب والأم لما يكون عندهم استعمال للجانب العاطفي المدح والثناء على البنت في البيت بيحصل لها نوع من التشبع، فما بتحتاجش تسمع ده من الولاد، خدت بالك؟ لأن البنت لما على طول في البيت تسمع كلام ناشف وكلام إتم وكلام محبط، يبقى عايزة حد يسمعها إيه؟ كلمة حلوة، أنت كذا وأنت كذا ويثني. لكن لما يبقى الأب والأم في البيت مغرقين البنت إيه؟ مشاعر وحب وعواطف، يبقى عندها تشبع، خلاص مش محتاجة تسمع من بر حتى لو وحش. ما هم ها؟ في حدود، أيوة، اللي هو مش هنكذب، هنقول الصدق. هي فيها ميزات ولا ما فيهاش؟ هنعزز المعاني دي فيها، تمام؟ فقال لها البسي ودفي نفسك يا أجمل عروسة في الحياة، وتركني أبي وانصرف. لكن هذا الموقف لم يترك ذاكرتي يوما، لقد عدت حينها للفصل ودموع الفرح تنساب على خدي. الحمد لله الذي جعل هذا الرجل الطيب هو أبي، رحمك الله يا أبي، يا أجمل أب عرفته في الحياة. شوف موقف بسيط جدا بس ترك أثر ويؤجج العواطف والحب في قلب ونفس الطفل. من الوسائل التي تساعدك على ذلك، قم بإخفاء بعض الحلوى تحت وسادة ابنك أو ابنتك. حد بيطبق الأسلوب ده؟ احنا معتادين تجيب الحاجة الحلوة وتقول له خد، إن ما رمتهاش في وشه. لكن انت بقى القضية بقى هجيب الحاجة الحلوة واخبيها تحت المخدة، تمام؟ وقول له أنت عندك مفاجأة ليك مستنياك تحت المخدة بتاعتك. تمام؟ يوم اثنين ثلاثة هو تلقائيا بعد كده هيعمل ايه؟ لدرجة بنت بعد ما تزوجت ساعات تحط ايدها تحت الايه؟ المخدة وتدعي لابوها، لان الموضوع اتحفر في ايه؟ في الذاكرة، ما ايه؟ ما تنساش. اب تاني كان يعدي، كان يعدي على البلكونة بتاعت بنته ويرمي حاجة حلوة في البلكونة وهي متزوجة. فتخيل بعد ان مات وبعد سنين تفتح الشرفة وتنظر في حاجة ولا ما فيش، وتفضل تدعي الوالد. شوف يعني نقش الذكريات في نفوس الأبناء وبأمور بسيطة جدا. أيضا اكتب خطابات مدح وتشجيع لمعلم طفلك. ما يبقى عندك معلم مهتم ومعتني وراجل تربوي كويس جدا، ما فيش مانع ان انت تشجعه بخطاب، تكتب له رسالة وتشكره فيها على ما يفعله وما يبذله مع أولادك. تلاتة، اشتري هدية لابنك لا لسبب. ايه فايدة لا لسبب؟ ايوه بتحسسه اللي انت بتحبه، لان في او كتير مننا بيبقى المعاملة مع الابن ايه؟ خد وهات، عملت دي هجيب لك هدية، طب ما عملش خلاص يبقى هو هيفهم ان الموضوع نفعي. خد بالك ما بحبوش لذاته، لا ده عشان الحاجات اللي بيعملها. لا، فاحيانا انت ممكن تجيب الهدية فبالك وتغلفها وتديها له، فاول ما هتديها يقول لك ليه يا بابا؟ قول له عشان انا بحب. فدي بلا شك هتعزز ثقة الولد بنفسه. نسأل الله أن يصلح أولادنا ويبارك فيهم وفي أبناء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.